الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. كان لي ذل رسوم فاستوت شمسي فذال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيال. عاد محبوبي وجودي فتجلى وتعال وتخفى عن عياني في عزا وجلال. ايه الفرق بين النزوة وبين هوى النفس وبين الحب؟ دي ثلاث مصطلحات في بينهم علاقة وفي بينهم اختلافات. العلاقة اللي بتجمع الثلاثة دي هي الميل، هي الرغبة، لأن أصل معنى كلمة الحب يعني الميل والرغبة إلى شيء، سواء كان الميل والرغبة دوت ميل قوي، ميل عنيف، ميل مفاجئ، ميل بالتدريج، ميل طويل الأمد، ميل قصير الأمد، كل ده بنسميه حب. النزوة هي يعتبر ميل قصير، يعني حب. بس عند الناس كلمة نزوة دايما مذمومة، يعني دايما في الروابط الذهنية عند الإنسان أو ما تقاله دي نزوة معناها ده شيء كده عابر وحيروح، وكمان معناها عنده أنه شيء مفاجئ، وكمان معناها انه شيء عنيف وقوي، يعني فجأة دخل عليك وفجأة امتلكك بقوة وعايزك تعمل الشيء اللي هو انت رغبته ملكي إليه جوه. فهو النزوة لما نحب نقول معناها هي ميل قوي مفاجئ مدته قصيرة بيزول ما بيطولش. طيب انا ممكن افرق بينه وبين الحب اللي هو في المفهوم بتاع الناس، الحب اللي هو عنده روابط فكرية او ذهنية عند الناس بأن هو حب يعني بيستمر. أفرق بينه وبين الحب اللي بيستمر إزاي؟ أفرق بينه وبين الحب بيستمر أن أنا أديله زي تست اختبار، أقول له شوف دي تعمل معك إيه. فمثلا أجيب له مثلا الحاجة اللي هو حبها دوت، أو الحاجة اللي هو راغب فيها، الحاجة اللي مال إليها، أجيب له بديل عنها، أجيب له حاجة فيها مواصفات أعلى منها أو حاجة في نفس المواصفات بتاعتها. لو لقيته تحول إلى الشيء اللي أنا جبته له معنى دي نزوة على طول. لقيته لا ما تحولش عنها، قال لك لا أنا عايز الأولانية برضه. جبت له مثلا جهاز غير الجهاز اللي عندي، الجهاز الجديد فيه مواصفات أعلى أو مواصفات زيه بس جديد، التاني قديم، التاني ممكن مواصفاته أقل، لقيته لا عايز القديم، عايز المواصفات الأقل، عايز يستمر على الحاجة اللي عندي، يبقى دي مش نزوة. يبقى النزوة هي شيء أنت بتتحول عنه بمجرد وجود شيء تاني قد يغنيك عنه. سبب التحول في النزوة هو أنك أنت ما كنتش مستغني بالشيء اللي عندك، فلما جاء شيء تاني أعلى منه خلاك تستغني عن الشيء القديم، ما كانش فيه امتلاء بالشيء الأول. النزوة دي حب عابر زي ما بنسميها، بيزول حاجة قصيرة، وده هو تقريبا اغلب الحب او اغلب العلاقات او اغلب الاشياء اللي بتربط الاشياء ببعض، يعني الانسان مع غيره من الانسان او مع الانسان مع غيره من الاشياء، غالبا النزوة بتكون كده. ده اغلب حب الانسان مع الانسان او الانسان مع الاشياء او المخلوق مع المخلوق لو حبينا نصنفها صح. لكن تعالى شوف بقى لما يكون الحب دوت ما بين الله وبين الخلق، هتلاقيه شيء مختلف. لا يمكن تصفه بأنه نزوة. حب الله دائم مستقر ثابت لا يتبدل لا يتغير. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء. هو ربنا بيوصف نفسه بكده، ليس كمثله شيء. إيه علاقة الحب بربنا؟ علاقة الحب بربنا إن الحب أصلا صفة من صفات ربنا. الحب دوت الشيء اللي أوجد كل شيء، هو الشيء الذي قبل الإرادة في التصنيف العقلي البشري، وإن كان هذا لا يليق بالله لكنها صفة إلهية. أنا أقول لا يليق بالله من ناحية الترتيب، إن هو ربنا عنده إنجاز التعبير ميل ثم إرادة. عندنا في البشر يبقى عندنا ميل ثم إرادة بعد ذلك. الحب كصفة إلهية بنسميها في علم التوحيد إنها الإرادة، هي بتساوي إرادة. فالإرادة الإلهية يعني المحبة الإلهية لا تتغير. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله لا تتغير صفاته. الثبات هو الشيء الذي يتصف به الله. النزوة شيء يتصف بها المخلوق، شيء لا يبقى، لكن الله اسمه الباقي. إذا أحب شيء فإنه لا يزيل محبته عنه أبدا. ما يبدل القول لدي، دي النزوة. طيب وهوى النفس؟ هوى النفس برضو هو نوع من أنواع أو وصف من أوصاف أو حالة من حالات الحب للإنسان. هوى يعني سقط، فهي عبارة عن رغبة جامحة في الإنسان بتخليه يميل الشيء يروح له، بتخليه إن هو الشيء دوت بيتملكه. تشعر وكأنك نازل في شيء لا تستطيع الخروج منه، معناها قوة التعلق. ولك فلان هوى فلان، فلان غرقان في هوى فلانة. الهوى يعني قوة التعلق، قوة الارتباط والميل. إذن هو أيضا قوة شديدة زي النزوة، قوة شديدة، لكن بيختلف عن النزوة في حاجة، إن هو مدته أطول. بيبقى حب بس مدته أطول شوية. مدته قد إيه؟ ممكن يبقى إلى الأبد، وممكن يبقى مدة أقل، لكن ما هوش زي النزوة. طيب النزوة لما تكلمنا عليها قلنا إن هي عند الناس غالبا مربوطة بالذم، معناها مش شرط تكون مربوطة بالذم. هي تبقى مربوطة بالذم لما يكون في سلوك خطأ أنا بتعدى به أثناء الحب بتاعي في الممارسة في السلوك. إن أنا مثلا كنت ندل مع واحد في علاقة معاه، وبعدين لما لقيت واحد بديل عنه رحت خلفت اتفاقي معاه. يبقى هي نزوة مذمومة لما يكون لها ما يترتب عليها من أذية الخلق، لكن هي مجرد أنك أنت بتغير شيء إلى شيء آخر من غير ما تضر حد، دي ما اسمهاش نزوة مذمومة، وإن كان وصفها أنها نزوة. الهوى هوى النفس أيضا الناس بيعلقوا به دايما غالبا أن هو شيء مذموم، لكن في الحقيقة هو مش مذموم. هوى النفس ده شيء بيتعلق به كل المرغوبات اللي ربنا خلقها في الكون. أنا بهوى حاجات كثير، مش معناها أن أنا كده مذموم بأن أنا بهوى حاجات كثير. أنا بحب ناس كثير، يبقى أنا مذموم أن أنا بهوى الناس كثير وبحب الناس كثير؟ ملوش علاقة بالذم غالبا. هوى النفس ربنا عز وجل بيقول إن هو فألهمها فجورها وتقواها، يعني خلى في النفس ميل للشيء الكويس وخلى في النفس ميل للشيء المش كويس. إذن الهوى دوت فيه المعنيين، فيه معنى إن هو ممكن تكون أنت بتميل لشيء محبوب مرغوب لكن هو لطيف ومبيأذيش حد، وممكن يكون العكس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح السيدة عائشة بتقول له إيه؟ بتقول له أرى الله يسارع في هواك. أرى الله يسارع يعني بيحقق لك رغباتك، الشيء اللي أنت بتحبه وبترغبه ربنا عز وجل بيديه لك بيحققه لك. لما ربنا شاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما شاف أنه هو نفسه أن القبلة في الاتجاه في الصلاة بتكون إلى غير بيت المقدس، أنها تكون إلى الكعبة، فربنا بيوصف الوصف في حال سيدنا محمد دي يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سنوجهك إلى وجهة أنت حبيبها، شيء أنت بتهواه، مكة. الهوى ليس مذموم، الله يسارع في هوى النبي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهوى عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. الهوى يكون مذموم متى؟ يكون مذموم لما الإنسان يتعدى في حدود هواه، حدود هوى الآخرين، لما تكون مرغوباته ومحبوباته ليست لها حدود، لما تتجاوز مرغوباته حدود مرغوبات الآخرين. واحد متعود يقعد في مكان معين، في مقهى معين، في مكان كان بيتنزه فيه، في مسجد، في أي حتة، حتى لو في البيت عنده، متعود دائما يقعد في المكان ده، المكان ده بالنسبة له جميل، حلو، هو اللي بيرتاح فيه. عمل ايه؟ راح للي قاعد في المكان، لا، واحد قاعد مكانه، قال له لو سمحت أنا متعود أقعد في المكان ده، انتقل لمكان تاني. أنت كده بدأت تتعدى على الآخرين. أنت دي مرغوباتك حلوة لما يكون المكان ده فاضي، مش هتكون متعدي على رغبة حد ولا على محبوب لحد، لكن لما تقدم محبوبك على محبوب غيرك يبقى ده اسمه مذموم. هوى النفس الممدوح والمذموم، الضابط لي أني لا أتجاوز بمحبوباتي على محبوبات الآخرين ولا مرغوبات الآخرين. عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيال.